هو مقصود البخاري من إراد الحديث بالترجمة وهو كيف كان عيش أصحابه وتخليهم عن الدنيا، كان هذا شأنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ثم قال: ثم كان بن أسد تعزرني ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام. ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، أي أنه رضي الله عنه وأرضاه كان أميرا على البصرة في عهد عمر بن الخطاب، كان أميرا لعمر بن الخطاب على البصرة، كان عتبة بن رزوان على الكوفة، وبعد ذلك بعدما كان يعني هذا عيشهم وهذا شأنهم حصلت الفتوح وحصلت الخيرات وكان أميرا على البصرة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وبنو أسد هؤلاء يعني ممن سكن البصرة، ممن سكن الكوفة، عتبة بن رزوان على البصرة وهو على الكوفة، ثم سالم الوقاف وكان أميرا على الكوفة، يعني كان حصل من بعض سكانها بينه وبينهم شيء فصاروا يتكلمون فيه حتى شكوه إلى عمر وقال إنه لا يعرف أن يصلي، إنه لا يعني لا يعرف كيفية الصلاة، يعني من شدة إيذائهم له تكلموا بهذا الكلام، وكان يطيل الركعتين الأوليين ويقصر الركعتين الأخيرتين. فلما لقي عمر أخبره بما قالوه فقال: كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطيل في الأوليين وأقصر في الأخريين. قال: هذا هو الظن بك يا أبا إسحاق، هذا هو الظن بك يا أبا إسحاق، هذه كنيته رضي الله عنه وأرضاه. ولكن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما حصل بينه وبينه من الوحشة وبلغ بهم أن تكلموا فيه حتى في الصلاة وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من العشرة المبشرين بالجنة، خشي أن يكون هناك فتنة وأن يكون هناك أمور لا تحمد عقباها ببقائه على الإمارة عليهم، فعزله دفعا لوقوع فتن ومشاكل بسبب الوحشة الذي بينه وبينهم. ولكن عمر رضي الله عنه وأرضاه بين فضل سعد وأنه لم يعزله من عجز ولا خيانة، كما أشاد بذلك عندما جعل الأمر إلى ستة من أهل الشورى وهو منهم سعد بن أبي وقاص، فقال رضي الله عنه: إن أصابت الإمارة سعدا فذاك، وإلا فليستعن به من أمر، فإني لم أعزله لعجز ولا خيانة، فإني لم أعزله خشية لما جعل الأمر إلى ستة، خشي أن ينظر الناس إلى الماضي وأن يفتشوا في الماضي وأن يقولوا عزله عمر من الكوفة، إذا ما يصلح أن يولى، فأشاد بفضله وبين السبب في عزله وأنه ما عزله من عجز ولا خيانة، ولكنه عزله خوفا من الفتن، خوفا من أن يقع بينه وبينهم شيء لا تحمد عقباه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال سعد رضي الله عنه: ثم أصبحت بنو أسد تعيرني على الإسلام، تعزرني، مقصود من ذلك أنهم يتكلمون فيه ويعني وكأنهم يعلمونه، مع أنه هو صاحب رسول الله الذي صحبه وعرف أحواله وتلقى سنته